احنا وصلنا لغاية فين بقى؟ في النزهة؟ ها؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما زلنا في شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأصل للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. يقول الإمام الحافظ ابن حجر: فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين. الإمام الحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة، وطبعا أبو عمرو بن صلاح أول من كتب في هذا، استشكل قول الإمام الترمذي كثيرا ما يفعله في الجامع هذا حديث حسن صحيح. فبعض أهل العلم قالوا ده إجمالا، بعض أهل العلم قالوا أي أنه له إسناد حسن وإسناد آخر صحيح، وبعضهم قال بل بعض الأئمة صحح هذا الإسناد والبعض الآخر حسن هذا الإسناد، وبعضهم قال إن هو الحسن الصحيح إن هو الحسن داخل في الصحيح، بمعنى أن يكون حلو وحامض وضرب مثل إن هو في مزازة، يعني زي مثلا مشمش في مزازة لكن هو سكري أصلا، وعايز يقول لك بمعنى إن هو حديث صحيح مش رائب أو داخل فيه الحسن، هو حديث حسن مشرب بالصحة يعني فيه نوع من الصحة، خلاص كده. وطبعا كل الكلام ده رد الإمام الحافظ ابن نجم، لأنه شرح علة الترمذي، شرح كلام الإمام الحافظ الإمام الترمذي رحمة الله عليه وفصل فيه المسألة، ورد على كل من قال، فقال مثلا الذين يقولون أنه إسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح، فقال والإمام الترمذي كثيرا ما يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه، وأحيانا يقول لا نعرف إلا من هذا الطريق، يبقى فين الإسنادين؟ هو إسناد واحد، لكن لأن الإمام الترمذي رحمة الله عليه ما فسر ماذا يقصد بحسن صحيح، فلذلك كل من أتى بعده أتعبهم إن هم يفسروا كلامه، لذلك حتى الكلام ده عند البخاري وأحمد ما فسروش ما معنى كذا، فاختلفوا واجتهدوا الحفاظ والأئمة المتأخرين كلهم في شرح كلام الإمام البخاري، خلاص كده؟ وبعضهم أصاب وبعضهم لم يصب في المسألة. فمقصد أن بعض العلماء قال أنه هو بإسناد صحيح وإسناد آخر حسن، وبعضهم قال بل بعض العلماء حسن هذا الإسناد وبعضهم صححه، يبقى هو بتصحيح بعض الأئمة أنه صحيح، وبعض الأئمة قال أنه حديث حسن. يقول بقى لذلك وهذا حيث يحصل منه التفرد بالرواية بتلك الرواية، وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين، إذا كان في تفرد فيبقى الاستشكال بجمع من الاثنين، لأنه ما ينفعش أنا نضرب مثلا يعني، ما ينفعش أقول لك إن هذه كوب وفي نفس الوقت مثلا أقول إيه حلة، ماشي، أو أقول كوباية وفي نفس الوقت معلقة، لأن ده ناقص ده خالص، ده حاجة وده حاجة، خلاص كده؟ زي مثلا الحلة وغطاها مثلا، أنا بضرب مثال بحيث، أو مثلا هذا الكتاب وده إيه؟ ده غطاء، ده اسمه إيه؟ ده اسمه كتاب ولا اسمه تجريده؟ يبقى التجريد حاجة والكتاب حاجة ثانية. فمش معنى أنا بقول كتاب يبقى هما الاثنين، هو ده اسمه كتاب مجلد. خلاص كده؟ لكن هو في الحقيقة الكتاب ما أقصده هو ما بداخل هذا. يبقى ده عبارة عن حافز له. لكن ما يعني ده لو لوحديها لا يطلق عليها كتاب. يعني لو لقينا الجلدة دي لوحديها تقول عليها كتاب؟ لكن الكتاب اللي هو ده اللي جوه ده، حتى لو اتمسك كده لوحده بيتسمى كتاب ولا ما بيتسماش كتاب؟ بيتسمى كتاب. خلاص كده؟ هو عايز يقول لك ان الحسن هو ده، لكن الصحيح هو ده، فده ما ينفعش الاثنين مع بعض، لكن هو ممكن يتداخلوا مع بعضهم. ماشي؟ يقول فقال الحسن قاصر عن الصحيح. هي المشكله ان الحسن اقل مرتبه من الصحيح. خلاص يا عمر؟ اقل مرتبه من، يعني بمعنى مثلا ان رجل جايب امتياز في الكليه، واحد جايب جيد جدا، الاثنين مشتركين في النجاح ولا مش مشتركين؟ مشتركين في النجاح، لكن ده له رتبه وده له ايه؟ رتبه، صح كده؟ لكن هم مشتركين في النجاح، مشتركين في النجاح. يعني الحسن والصحيح مثلا مشتركين في الايه؟ في الاحتجاج به مثلا، لكن ده حاجه وهذا اخر. يقول قاسم عن صحيح: ففي الجمع بين الوصفين اثبات لذلك القصور ونفي. زي ما احنا بنقول كده وبضرب بيه مثال كتير جدا، اقول مثلا لما واحد يقول لك ستقابل محمد، ويقول لك محمد ده طويل بس قصير، متناقض، صح كده؟ متناقض ولا مش متناقض؟ ما ينفعش يبقى طويل وقصير، او اسمر وابيض، ما ينفعش، لازم يا اما اسمر يا ابيض، صح كده ولا لا؟ فلما اقول لك لا هو هتقابل محمد هو اسمر بس ابيض، او طويل بس قصير، او قصير بس طويل، او رفيع بس تخين، يناقض. لكن ما فيش اشكال لو انا قلت ان هتقابل محمد هو طويل بس اسمراني، لان الطول لا يمنع السمر، لا يناقضه. وكذلك لو قلت لك محمد طويل ورفيع واسمراني لا يناقض، هذه الاوصاف لا تناقض بعضها بعضا. لكن لو قلت لك ان محمد طويل وقصير وابيض بس اسود ورفيع بس تخين، ما يتناقض مع بعضهم خالص. لكن هناك ما لا يكون له تناقض. فهو عايز يقول لك ان الحديث الحسن، حديث الحسن يتناقض تعريفه مع الحديث الصحيح، فكيف يجتمعان؟ ده حاجه وده حاجه. يقول ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. ليه؟ لأن القصور ده في الحديث الحسن أقل مكانة من الحديث الصحيح، فإزاي الاثنين يجتمعوا؟ يقول: ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين. لما هو وكأن الحافظ بن حجر يقول لك إن الأئمة اجتهدوا في ناقل هذا الإسناد وهذا الإسناد، فلذلك هذا التناقض أو هذا الإخلال به، يبقى ده الراوي ده حديثه حسن والراوي ده حديث صحيح. وده قد يكون له معنى عندما يقول الإمام كإمام أحمد وغيره. هناك فرق شاسع بين الإمام أحمد عندما يقول هذا حديث حسن، خلاص كده، وأن يقول في الراوي حديثه حسن، حاجة ثانية خالص. أو معذرة، حسن الحديث يختلف تماما. هذا يصف الراوي نفسه فقط، لا علاقة له بالحديث. لما يسأل عن فلان يقول محمد حسن الحديث، ده مش معناه ان حديثه حسن. لكن لما يقول عن محمد حديثه حسن، هنا يقصد ايه؟ ان الحديث الذي رواه محمد حسن، خلاص كده. لكن عندما يقول فلان محمد ده حسن الحديث، يعني هو مش من الحفاظ الكبار من ذلك يعني. خلاص كده حسن الحديث حاجة وحديثه حسن الذي رواه حاجة ثانية، في فرق بين الاثنين ماشي. كما يقول مثلا الإمام يقول حديثه صحيح، يعني الحديث الذي رواه هذا الراوي صحيح، لكن هو صحيح الحديث دي حاجة ثانية. خلاص كده. يقول بقى في حال ناقله يقتضى للمجتهد ألا يصف ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قومي. خلاص كده؟ يعني بمعنى أن هو بعض العلماء قالوا أن الحديث ده حسن، وصحيح باعتبار وصفه عند قومي. يبقى هو نفس الكلام، أن بعض الأئمة حسنوا هذا الحديث وبعضهم صححوا. فهو لما يجي هنجمع ما بين الاثنين، هو عايز يقول لك ان الامام الترمذي جاب الحديث ده، وعايز يقول يعني ان الحديث ده حسنه بعض الناس وصححه بعض الائمه، فعشان ما فيش يبقى فانا بجمع ما بين الاثنين، حديث حسن وصحيح، حسن عند من حسنه وصحيح عند من صححه. يقول بقى، وطبعا دي يعني فيها تعقب يعني، وهي يقول وغايه ما فيه عنده حذف منه حرف التردد. يبقى المقصد هنا ايه اللي هنقوله ده؟ منه حرف التردد لان حقه ان يكون حسن او صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده حسن وصحيح ماشي. طبعا الكلام ده غير صواب تماما، لان ده معناه ان انت هتفتح باب ان الامام البخاري مثلا لو قال الحديث ده صحيح تقول اه صحيح، او نزود اي لفظ هيقول اي امام هتقول لي ممكن يكون في حاجه وقع منها الكلام ده على المدعي البين. انت بتقول ان في نقص او كان في حرف ما بينهم، لا، فين؟ ما في احد سبق هذا الكلام تماما، ان هو يدعي ان الامام الترمذي عندما قال حديث حسن، شوف الفرق بقى، حديث حسن او صحيح، لكن أو دي حذفت أو سقطت، يبقى كده أي كلام بقى يقولوا الإمام الترمذي هنقول إيه سقطت منه كلمة أو حرف، يبقى ده مش هيبقى علم خالص، ده مش علم، ده حاجة ثانية خالص، لأن كده هتشكك في أي حاجة هتنقل، صح كده ولا غلط؟ لا، أنت بتقول إن هو بتدعي إن هو في حرف حذف أو سقط، فين؟ حتى هذا الفين لم يفهم أحد قبل الحرف. ودي دعوة ان هو كده يبقى هتتجرأ ان يعني تيجي تقول لي اما الترجمة دي يعني ادخلت في كتاب التاريخ الكبير او سقطت من التاريخ الكبير، يبقى ما فيش علم بقى، يعني معناها كده ان العلم ده مش حرص، ما فيش حراس، لا لا لا، ده كانوا عارفين الحرف الواحد قال ولا ما قالوش، كانوا بيعدوا للرواة الحديث يقول لك روى عن فلان أربعة أحاديث، ما ينفعش، واللفظ بيختلف، حتى لو زاد حرفا واحدا يعلون الرواية بالحرف، نقول زاد كلمة كذا. هو الإمام مالك عندما قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله زكاة الفطر صاعا من بر وصاعا إلى آخر، ما الذي فعله واستنكروا على ذلك؟ قال زاد من المسلمين، مع ان الزياده دي اصلا هي موجوده، يعني مش موجوده معناها، لان الزكاه دي اصلا زكاه الفطر دي اصلا للمسلمين، زي الصلاه للمسلمين والصيام للمسلمين، هو كان موجود قبل كده لكن هم ما فعلوه، لان اليهود ولا النصارى ولا غيرهم لم يتقاربوا هذا، لكن هذا خاص بالمسلمين، فتوضيحه او كلمه من المسلمين استنكروا كل الائمه على الامام مالك، قال ان هو زاد من المسلمين، عشان بس ما تفتكروش ان في حد بيسكت، لا لا خالص، اي خطا لاي امام ايا كان حتى لو حرفا واحدا، يعني امام البخاري خطاوه في شيخه وهو قال حمد وهو احمد، قالوا اخطا فيه البخاري، حمد انت لما تيجي تكتبها كده حمد ح ميم دال صح؟ خلاص كده؟ يبقى الفرق بين حمد واحمد ان هو نقص الالف اللي عليه الهمزه، صح كده؟ يعني حرف واحد اهو نقص، ما تركوه للبخاري. فهتيجي تقول لي ان هو او حرفين هتفتح عليها باب الشر، فالكلام ده ليس صواب. خلاص كده؟ يقول بقى: وعلى هذا فما قيل فيه حسن، اما ان هو الامام الحافظ بن حجر بيتخيل شيء انه ممكن يعني يقصد، يعني عشان كده هو بيقول ايه، فيقال حسن باعتبار وصفه عند قومه والى اخره. وغايه ما فيه انه حذف منه حرف التردد لان حقه، حقه ان يقول ايه، يعني فهو متخيل ان حق الكلمه انه حسن او صحيح، فحذفت منه دين. يعني هو المفترض، يعني عايز يقول ان المفترض كان الامام الترمذي يقول كده، لكن هو ممكن يكون قالها وحذفت او سقطت. مفيش حاجه، ما في احد من الائمه حتى المتاخرين يعني حرف واحد، مفيش حرف واحد سموه حد. يقول: على هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد. عايز يقول لك لما يجي يقول لك هذا حديث صحيح، ده مجزوم به يعني، وده شرط يعني. لكن لو قلت حسن وصحيح أو حسن صحيح، يعني كأنك تتردد ما بين أنه حسن أو صحيح، يعني ده تردد. فبلا شك التردد أقل مكانة من الجزم، اللي هو يقول لك حسن بس أو صحيح بس. صح كده؟ وهذا حيث التفرد، وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على حديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. يعني هو عايز يقول لك إذا كان الحديث اللي هو الإمام الترمذي هو تفرد وقال حسن صحيح، يعني أقصد به التفرد، وإلا المفترض هيبقى أن يكون له إسنادين. يعني ده الكلام ده في الحديث اللي هو مالوش إيه رواية أخرى متفرد، فاهمني ازاي؟ كل الاحتمالات اللي هو بيقولها دي. لكن لو كان له إسنادين طرق أخرى، فيقول لك ممكن يكون هو حسن عند قوم وصحيح عند قوم. يقول: إذ وإلا إذا لم يحصل التفرد، يعني إذا لم يحدث في الحديث تفرد وقال حسن صحيح، فهو الاحتمالات اللي احنا قلناها قبل كده يا عمر، ها؟ الاحتمالات دي. لكن لو هو مش متفرد، ما فيش تفرد خالص وفي طرق ثانيه، يبقى باعتبار ان هو في اسناد صحيح واسناد حسن. يقول: فاطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار اسنادين ساعتها، طالما ما فيش تفرد. يعني ما ينفعش مثلا حديث مثلا زي انما الاعمال بالنيات، ماشي، الامام الترمذي مثلا يقول عليه حسن صحيح، هو عايز يقول لك كده، فهو يقول لك حسن صحيح ليه؟ لانه هو تفرد به، يعني ممكن يكون حسن وممكن يكون صحيح. لكن لو له طرق اخرى، في الحاله دي لو اطلق عليها التلميذ حسن صحيح، اي باسناد حسن ثم الاخر باسناد صحيح. لكن لو كان الحديث متفرد، هو الاحتمالات اللي هو لها. خلاص كده؟ يقول: على هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. يقول: فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ يعني إذا كان هو بيقول إن الإمام الترمذي اشترط في الحديث الحسن عنده أن يكون إيه؟ يروى من غير وجه، وألا يكون في راوي متهم بالكذب، وألا يكون شاذا، فإذا جمع الشروط دي ماشي، يبقى عند الترمذي ومن يرى برأيه. هو الإمام الترمذي لم يقل ولم ينسب هذا الكلام إلى أئمة الحديث أصلا، إنما اللي تكلم في الحديث الحسن ونسبه إلى المحدثين قاطبة هو الإمام الخطاب، إنما الترمذي قال لم ينسبه إلى محدثين، إن ده كلام المحدثين ولا أئمة الحديث ولا أي حاجة غلط، إنما هو بيقول والحسن عندنا. حتى الإمام الحافظ ابن رجب في شرحه قال أي عندي ومن يرى برأيي، إنه توضيح لكلام الإمام الإيه الترمذي. ولذلك من أعلم الناس بسنن الترمذي أو جامع الترمذي هو ابن رجب، لأنه شرحه كاملا، لكن الذي عُسر عليه فقط هو شرح العلل، وهو مع إنه ده كان في آخر كتاب، ويدل على أن الإمام ابن رجب شرح الكتاب كاملا، لكن هو مفقود، إنه هو كثيرا ما ينقل ما يقول تقدم في كتاب الطلاق، تقدم في كتاب الوصية، تقدم في كتاب التوحيد، تقدم في كتاب المزارعة، تقدم في كتاب الصيام، يعني في كتب كلها. فلا يدل على أنه شرح الكتاب كمان، لكن للأسف الذي عُسره هو ده كتاب شرح علي الترمذي لابن رجب وخمس ورقات فقط. يبقى معناها أن بقية الكتاب موجود بس هو موجود مفقود يعني أصلا. فلذلك هو لأنه شرح الكتاب كاملا هو أعلم الناس به أصلا، لأنه هو استقرأ كلام ورأى كلام الإمام الترمذي وجمعه من كلام غيره من المعاصرين والذين سبقوه والذين أتوا بعده. فاستنبط الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله أنه يفصل الإمام الترمذي كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص كده؟ طيب يقول بقى فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه؟ يقول فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه. يعني هو الإمام الحافظ بن حجر يرد عن هذه الكلمات ويقول لك إن الإمام الترمذي رحمه الله عليه هو لم يعرف الحسن الحديث الحسن المعروف عند الناس، إنما هو حاجة معينة عنده هو عايز يقول، لم يعرف الحسن مطلقا وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابي فقط، وهو ما يقول فيه حديث الحسن بس. يعني كل الشروط اللي هو قالها دي عندما يقول هذا حديث حسن فقط، لكن لو قال حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو حسن غريب صحيح أو غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يبقى ده له تعريف حاجة ثانية. يقول من غير صفة أخرى تنضم يعني لي، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه عندما وقع على الأول اللي هو تعريف الحديث الحسن اللي هو التعريف اللي هو قاله اللي هو أن يروى من غير وجه ولا يكون فيه متهم بالكذب، يعني لا يصل الراوي فيه إلى اتهام بالكذب وفي نفس الوقت لا يكون شاذا. فكل ده الشروط دي عندما أقول لك هذا حديث حسن، لكن لو قلت لك حسن صحيح حسن غريب أو حسن صحيح غريب أو حسن أو صحيح غريب لا، هو عايز يقول لك الحق. يقول وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. خلاص كده عنده هو كما قال الإمام الحافظ ابن رجب ومن يرى برأيه، كل حديث يروى لا يكون راويه متهم بالكذب ويعرف من غير وجه ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. ده كلام الإمام الترمذي. يقول فعرف بهذا إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، يعني الشروط اللي هو قالها دي عندما يقول هذا حديث حسن فقط بس، كأن الحافظ ابن حجر يقول لك أما إذا قال حسن صحيح أو حسن صحيح غريب أو حسن غريب أو صحيح غريب لا، ده ما يخشش في التعريف، ما يخشش في الكلمتين اللي قالهم دول. أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، يعني لم يعني بمعنى مش يعرف تعريفه يعني يشرح ماذا يقصد. لذلك كلهم كل من جاء بعدهم اختلفوا. وطبعا لو كان وصل إن أحد تلامذة الإمام الترمذي وضح ما يقصد به لكان هو الباب، العمدة في الباب. ولا تلمذ تلمذت، ولا تلمذ تلمذت، هو كان يتكلم والناس فهم الكلمة. على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح. خلاص كده؟ ليه؟ العلماء قالوا طيب ما هو الحديث صحيح احنا موجود عنه. عند الأئمة كلهم متعارف ومتداول. لكن لفظة حسن دي من الحديث هي دي الغريبة. خلاص كده؟ لذلك عندما نأتي في شرح الحديث الحسن إن في قبل التلميذي قال حديث الحسن. لازم لكن ماذا كان يقصد؟ وبعد التلميذي كالبخاري عندما يسأله التلميذي عن حديث يقول هذا حديث الحسن. أنا تتبعت كل سؤالات التلميذي للإمام البخاري في الجامع يعني، وجدت الأحاديث دي وشفتها. معظم الأحاديث اللي حكم عليها الإمام البخاري إنها حسنة هي صحيح بنفس الإسناد عنه. يبقى معنى كده إيه؟ إن الحسن عند البخاري أي الصحيح يعني. ماشي؟ وأحيانا يشير إلى علة أو استغراب أو استنكار البخاري. فأنا جمعت كل سؤالات الإمام التلميذي للإمام البخاري كلها اللي موجودة، وهي أصلا موجودة بتاعت أبو طالب المكي اللي هي اللي بيسموها كتاب العلل، لكن العلل الكبير. لكن شرح علل التلميذي هو اللي شرحه الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، وده اللي في آخر الكتاب ده كلام الإمام التلميذي. لكن الثاني أثناء رواية الحديث يقول سألت محمد عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن، أو هذا حديث صحيح، أو هذا حديث منكر، أو هذا حديث شاذ إلى آخره. خلاص كده؟ فأنا جمعت كل ما سأله الإمام التلميذي للبخاري سواء قال صحيح أو حسن أو غريب، وتتبعت الروايات دي كلها زي ما قلنا كده. معظم ما قال فيه الإمام البخاري هذا حديث حسن هو عنده في الصحيح بنفس الإسناد اللي سئل عنه. يبقى الإمام البخاري يقصد بالحزن أنه صحيح، ويقصد بالحزن الاستغراب، عشان في بعض السؤالات وقال هذا حسن وهو يستغربه وبعدها يكون شاذ. خلاص كده؟ أنا جمعتهم كلهم يعني. يقول فلم يعالج على ما على تعريفه كما لم يعالج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته. هو إيه؟ إن الصحيح والغريب وده موجود عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد. وهو ده الواقع، إن بالفعل قد تجد الإمام علي بن المديني يقول هذا حديث حسن، والمخالف يعني قبل الإمام التلميذي نفسه الإمام أحمد أحيانا يقول حسن، لكن مش بمعنى اللي هو حسن ده تعريف جديد ده أنا خالص، إنما اللي أتى بالتعريف وأطلق عليه الحسن هو الإمام التلميذي. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الحديث له كتاب الحديث في الفتاوى، فقال وأول من قسم هذا ونسب لأهل العلم صحيح حسن ضعيف والإمام التلميذي، لكن لم يصف فيه، لأن أول من قسم ونسبه إلى المحدثين هو الخطابي وليس الإمام التلميذي. لكن لو أنت تقصد إن هو كان موجود عنده الصحيح ضعيف وهو أتى بهذا، يبقى كأنه بيقسم، هو لم يقسم ولم ينسب هذا للمحدثين أصلا الإمام التلميذي. لكن لو انت اعتبرت ان قبل الامام التلميذي في صحيح وفي ضعيف، والامام التلميذي اتى بحاجه ثانيه، يبقى ده ايه؟ ثلاث اقسام، صحيح وحسن وايه؟ وضعيف. خلاص كده؟ لو انت اعتبرت ان هو ايه؟ عنده قبل كده هو عارف ان في صحيح وضعيف، لكن اول من نسب هذا الكلام للائمه انما هو الخطاب وليس الامام التلميذي. التلميذي ما قال وأهل الحديث، عشان كده الإمام الخطابي في مقدمة معالم السنن قال وأعلم أن أهل الحديث قسموا السنن إلى صحيح وحسن وضعيف، وابتدى يشرح يعني إيه صحيح وبعدين حسن وبعدين ضعيف، ونسبه إلى المحدثين أئمة الحديث، لكن التلميذي لم ينسبه. لما نسبه لنفسه فقط. يقول وإما لأنه اصطلاح جديد. لذلك الإمام العراقي رحمة الله عليه عندما قال والحسن معروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد. وقال الترمذي من سلم من الشذوذ مع راو متون بكذب ولم يكن فردا ورد. قلت وقد حسن بعض من فرد وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل وفي قراءة وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل. فيبقى أول وجدنا إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله بعد رمضان بقى هبقى أجيب لكم معالم السنن، مقدمة معالم السنن سنن أبي داود، وهنقرأ كلام الإمام حمد الخطابي اللي هو أول من نسب هذا الكلام اللي هو الحديث الحسن أو التقسيم ده صحيح وحسن وضعيف إلى محدثين. لكن الترمذي لم ينسب هذا الكلام ولا قال إن الحديث ينقسم عند أهله إلا ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف، وبعدين بدأ إيه ويقول الحسن يبقى كده نسبه للمحدثين، لكن هو ما قال هذا، قال والحديث الحسن عندنا كذا. لكن أول من زعم أن المحدثين قسموا الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الإمام الخطابي وليس الترمذي، وإحنا في فهم شاسع. خلاص كده؟ إن شاء الله في المرة القادمة أنا قرأتها بكده بقى، صح؟ صح ولا لا؟ هنجيب كتاب معالم السنن للخطابي وهنقرأ المقدمة اللي هو ذكر ونسب هذا الكلام نسبه للمحدثين والأئمة في الحديث. خلاص كده معنا؟ وإما لأنه اصطلاح جديد ولذلك قيده بقوله عندنا، يقول إيه ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل من؟ يبقى من ناسب إن الإمام الترمذي هو أول من قسم الحديث لصحيح وحسن وضعيف الترمذي هو لم يصب. خلاص كده؟ إنما أول من قسم ونسبه إلى المحدثين هو الإمام الإيه؟ الخطابي. من قوله فهو عندنا حديث من حسن قد يفهم منه. لا لا خالص. هو المصطلح عندنا. لا لا لا، ما المصطلح ده تقسيم الحديث لصحيح وحسن وضعيف حاجة، والزعم والدعاء إن هو ده كلام المحدثين غير لما يقول هو حديث، ما هو ده اللي أنا وضحته، اللي هو بيقول الحديث حسن عندنا، واللي شرحوا الكلام ده ابن نجم قال أي عندي ومن يرى برأيي، لكن لم ينسبه للمحدثين، ما هو مش صعب قوي اللي هو ينسبه للمحدثين، لكن اللي نسبه للمحدثين هذا التقسيم هو مين؟ الخطابي. خلاص كده؟ قال والحديث ينقسم إلى ثلاثة، عند المحدثين ينقسم إلى ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف، ونسبه إلى المحدثين، لكن الإمام الترمذي قال يعني أي عندي ومن يرى برأي. خلاص كده؟ لذلك هو حتى شوف الإمام الحافظ بن حجر بيقول وإزاي بيقول الكلام ده وابن رجب الحنبلي كل الأئمة بيقولوا كده، إن أول من قسم التقسيم السلاسل صحيح حسن ضعيف هو الخطابي وليس الترمذي. لذلك وإما لأنه اصطلاح جديد ولذلك قيده عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. خلاص كده؟ وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. نتوقف بقى هنا كده، خدت قد ايه كده؟ نص ساعة ولا أقل؟